السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله، وقد بدأنا في الدرس السابق أولى حلقات سلسلة شرح أصول السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على معنى السنة المقصودة في هذه السلسلة. السنة المقصودة في هذه السلسلة هي الكلام في أمور المنهج والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالسنة هنا هي المقابلة للبدعة، وليس السنة المرادة اللي هي ما يقابل الفرض، يعني زي صلاة السنة، زي صلاة السنن وغيرها يعني، أو الصيام مثلا النوافل. لا، ليس المقصود هذا، ولكن المقصود بالسنة الأمور العقدية والمنهجية والمقابلة للبدعة. وتحدثنا في الدرس السابق عن مصادر التلقي عند أهل السنة، وقلنا أن المصادر الثلاثة المعتمدة لتلقي إيه؟ لتلقي أي خبر نصدقه، وتلقي أي أمر ننفذه ونطبقه. فأي خبر كده يعني نصدقه تصديقا جازما غير قابل للشك، يكون عن طريق مصادر التلقي الخاصة بأهل السنة. المصادر الثلاثة هنذكرهم الآن، وأيضا الخبر الذي الأمر الذي ننفذه، الأوامر الشرعية التي يجب علينا أن ننفذها، فتكون من مصادر التلقي الثلاث، ألا وهي كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله، أو صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة الثابت صحتها والتي صححها أهل العلم. ثالث حاجة إجماع الصحابة الكرام، لأن الصحابة هم الذين أثنى عليهم الله عز وجل وزكاهم في كثير من الآيات، وهم الذين كانوا مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليهم الآيات والأحكام، والنبي هو الذي رباهم وعلمهم. فموضوع إجماع الصحابة أو منهجهم وتطبيقهم ده مهم جدا ومتلازم مع كتاب الله عز وجل كمصدر أول من مصادر التلقي، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كمصدر ثاني من مصادر التلقي. فما ينفعش واحد يجي مثلا يستدل فيه، مثلا لو في آية من المتشابهات أو عايزين نستخلص حكم شرعي، ويجي يقولك بظاهر النص ده الله عز وجل قال كذا والنبي قال كذا، ولما تيجي انت مثلا عايزة ترديه صحيح السنة وصحيح منهج النبي، وتيجي تقولي له طيب لا، الحكم مش كده لان الصحابه فعلوا كده. ففي بعض من اهل الاهواء والبدع يقول لك لا، انا ياخد النص على ظاهره. فالمقياس والميزان لفهم صحيح النص من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو فعل وتطبيق الصحابه ومنهجهم الذي اتبعوه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان موضوع او مختصر موضوع الحلقه السابقه. طيب النهاردة بأمر الله هنتكلم بقى عن مصادر التلقي عند أهل الأهواء وأهل البدع، اللي هي على عكس مصادرهم. عشان انت مثلا لما بتيجي، احنا ايه هدف السلسلة اللي احنا بناخدها دي؟ كما قلت لكم، ان انت تبتدي تعرفي في المسائل المختلفة العقدية او الفقهية مين الصح ومين الغلط، مين اللي فعلا ماشي على الشرع الصح، ومين مطبق لأمر الله ورسوله وتطبيق الصحابة، ومين اللي بيقول كلام مبتدع سواء في العقيدة أو في الفقه أو في أي مسائل من مسائل الدين. لأن في كتير قوي بيشتكوا، أو مثلا واحدة بتيجي تسأل سؤال، أو واحدة تيجي تقولك أنا عندي مسألة، فلما أنت بتجاوبيها يعني بكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله أو فعل وتطبيق الصحابة، كنتش عاجبها الكلام، فتروح تبحث على أي حد يديها دليل يوافق هواها. تروح مثلا عند الفتاوي اللي هما بيعملوا الفتاوي مثلا هنا، الواحد اللي هم مثلا دار الافتاء، دار مش عارف ايه، وممكن دار الافتاء دي بتعتمد على مصادر تلقي خاطئه، وبيقف مخالفات كتير، ويكون الاحكام الشرعيه اللي هم بيدوها بتبقى خاطئه، ويعني تكون بعيده تماما عن الصواب وعن ما امر الله عز وجل به. فانت عشان ما تكونيش متحيره، ان شاء الله باذن الله في السلسله دي هنتعلم صحيح السنه وصحيح العقيده والمنهج، عشان تقدري تفرقي بين الحق والباطل. فمصادر التلقي بقى عند الاهل الاهواء والبدع، لو احنا بصينا على مصادر التلقي عندهم، اول حاجه العقليات والاهواء والاراء الشخصيه. تمام. يعني كل واحد بيقول لك ايه، لا يعني انا فكرت فيها بعقلي ولقيت ان الموضوع كذا، وده طبعا خطأ، خطأ كبير جدا. المفروض ان العقائد ديت الاصل فيها العقائد متوقفة على النص، يعني امر الله امر رسوله فعل الصحابة. ما ينفعش ان انا اعمل عقلي في حاجة مشرعة من عند الله عز وجل. يعني ايه اعمل عقلي؟ يعني مثلا ما اقول اقعد اقول انا افكر هو ليه الظهر 4 ركعات، ده امر الله ورسوله ان الظهر 4 ركعات، ليه ربنا فرض كذا، ليه هنعمل كذا. في حاجات المفروض تبقى مسلمه لان هي امر من الله عز وجل، الله يعلمه بحكمته الواسعه وغيرها. يعني انا بس بضرب لكم مثل مبسط قوي قوي بس عشان تقدروا تفهموا معنى الكلام. ونشوف انا تيجي تكلمي واحده تقول لك بس انا شايفه كذا، انا رايي في الموضوع كذا، تقول لها قال الله كذا، قال رسوله كذا، تقول لك لا انا شايفه كذا، انا رايي كذا. فهما مصادر التلقي عندهم عقله، هواه، رايه الشخصي. لو جيت قلت لهم الصحابه فعلوا كذا في الموضوع ده او في المساله ديت، او كانوا او عقيدتهم كده او منهجهم كده، تيجي تقول لك ايه بس انا شايفه كذا، او انا ارى كذا، او رايي الشخصي كذا. وبرضه بيعتمدوا على الاوهام والظنون، كل واحد ما يتبعون الا الظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. كل واحد بيقول ايه بظنه في المسائل، وهي طبعا من وساوس الشيطان لاوليائهم، ومن اتباع الظن وما تهوى الانفس. تمام كده. يبقى اول حاجه العقليات والاهواء والاراء الشخصيه والاوهام والظنون. تاني حاجه مصادر التلقي عند اهل الاهواء والبدع الفلسفه، بيتفلسفوا. والفلسفه ديت اصلا بتقوم على افكار الملاحده. الفلسفه ديت اصلا الملاحده هم اول من فعلوها، وكلها يعني من بتشمل افكار الملاحده والمشركين، ومن اليونانيين والهنديين وغيرهم. والفلسفه طبعا تعتبر ايه اوهام ورجم بالغيب، لانها ليس لها دليل يستند عليه، هي اراء شخصيه لبعض الاشخاص، وبتبقى كلها من اهل الالحاد والشرك. لكن يعني لو انت الفرق بقى من اهل السنه واهل الاهواء والبدع، اهل السنه بيعتمدوا على كتاب الله عز وجل وهو حجه في زاده، لانه منزل من عند الله عز وجل، سنه نبيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صحيح، سنه نبي يعني كلامه كما قلت لكم واقولها واظل اقولها، ان هو كما قال الله عز وجل ان هو الا وحي يوحى. فما يلفظ النبي صلى الله عليه وسلم من اي او يقول يعني من اي نص او اي جمله بتكون وحي، بتكون وحي من عند الله عز وجل في كل الاحاديث اللي جات لنا يعني. تمام كده. و ايضا يعني لما نيجي نقول لهم مثلا الله عز وجل قال كذا او النبي قال كذا، لا بيعتمدوا بقى على الفلسفه واراء اراء اللي هم بياخدوها من الفيلسوف كذا والفيلسوف كذا، اللي هم اصلا في الملاحده يعتبر ملاحده ومشركين. تمام كده. ومن برضو مصادر التلقي عند اهل الاهواء والبدع اللي هي عقائد الامم الاخرى ومصادرهم، زي كتب اهل الكتاب اللي هم زي كما يقال عليه اهل الكتاب المقدس، او وبيعتمدوا على اقوالهم، او يعتمدون على كلام مثلا المجوس، او الديانات الوضعيه الوثنيه زي الرومانيه واليونانيه والمصريه القديمه، كلها ديانات من الديانات الوثنيه التي يعبدون فيها الاصنام من دون الله عز وجل، ويعبدون فيها التماثيل وغيرها. فهم هي دي مصادر التلقي عندهم، الديانات الشركيه بجميع اشكالها. لكن طبعا مصادر التلقي عند اهل السنه بتكون كتاب الله وسنه رسوله وتطبيق الصحابه. وايضا يعتمدوا في مصادر التلقي اللي هم اهل الاهواء والبدع على الوضع والكذب، بيجيبوا احاديث موضوعه واحاديث مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعملوا لها بيضعوا لها اسانيد وهميه واسانيد مختلفه ومهميه حتى يتوهم من يسمعها انها صحيحه، فحتى يدللوا بها على كذبهم وافتراهم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل ما يقوله. فأهل الأهواء بيعتمدوا إيه على الوضع والكذب، زي مثلا زي الشيعة عندهم كتب مليانة أحاديث، وبيقولوا إن هي واردة عن النبي، وكل الأحاديث دي موضوعة ومكذوبة وعاملين لها كمان اسانيد يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي، كل ده كل الاسانيد دي كلها كذب ووهم وما انزل الله عز وجل بها من سلطان، وليست صحيحه يعني. تمام كده. فهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته والتابعين وائمه الهدى وسائر الناس، هم وظيفتهم الكذب. حتى لو في مساله من برضو سواء من الشيعة او الصوفيه او غيرهم من اهل الاهواء، بيجيب لك لو عايزه تحتج عليك في مساله ومصممه، تروح قايله لك حديث ضعيف، يقول لك ما هو النبي قال كذا كذا. زي مثلا الحديث اللي يمس القرآن لا حائض ولا جنب، الحديث ده ضعيف. فيقول لما تيجي تقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم طاهر او المؤمن طاهر لا ينجسه شيء، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع احيانه، تقول لك لا، بتيجي تحتج عليكي، بتحتج عليكي باحاديث ضعيفه. تمام كده. وايضا من مصادر التلقي عندهم اللي بيتلقوا بيها الاخبار وبينفذوا بيها الاوامر، كما قلت لكم الان الاحاديث الضعيفه، ايضا الرؤى والاحلام والكشف. زي يقول لك ده ولي من اولياء الله الصالحين، ده انا كشف لي كذا وظهر لي كذا، وانا حلمت بالحسين بيقول لي كذا، ولا حلمت مش عارفه ايه. فهل الاحلام يقام منها يعني يقام منها دين، او اللي هو بيقول انا كشف لي كذا او كذا؟ طب ما هو ممكن يكون ابليس هو اللي جايب له هذه الاحلام، او اللي هو بيظهر له في الكشوفات اللي بيشوفها ديت، اللي هم الصوفيه يقول لك ده ولي وشاف مش عارفه مين بيكلمه وحاجات كده، كلها من الاوهام والخرافات والخزعبلات. فالمنهج العملي العلمي الصحيح هو الاعتماد على كتاب الله وصحيح سنه النبي وفعل وتطبيق الصحابه. غير كده كل ده كل هذه الاشياء لا يعني لا يعتد بها، وتعتبر من منهج أهل الأهواء والبدع. وكمان يعتمدون على المتشابه، يعني لما يكون في دليل في تشابه شوية، ممكن يكون في يعني تأويل أو الغريب أو الشاذ من الأدلة الشرعية، وبيعتمدوا على أقوال الناس، بيقدموها على قول النبي أو قول الصحابة أو فعل الصحابة وتطبيقهم، أو على يعني بيقدموها على قول الله عز وجل ورسوله. تمام كده. وكمان بيعتمدوا في مصادر تلقيهم للاخبار وتنفيذهم للاوامر على اراء الرجال دون عرضها على الشرع. فما تيجي بتتناقش مع واحده في مساله، تقول لك لا، انا الشيخ بتاعي او سمعت الشيخ الفلاني والشيخ ده ثقه بيقول كذا كذا. طيب ليه ما بتعرضيش كلام من هذا الشيخ الذي تتعصبين له وتتمسكين برايه في يعني في تطبيق المسائل او كل حاجه؟ ليه ما بتعرضيش كلامه على الشرع؟ فهل كلامه يوافق كلام النبي؟ هل كلامه يوافق كلام الله ورسوله؟ فلازم يعرض يعني او يعتمد على يعني نعرض ما ياتي لنا من يعني لو جه الشيخ مثلا بيتكلم في مساله، نعرض كلامه على الشرع. فإذا كان كلامه يوافق الشرع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص نقبل كلامه. لكن لو كان مخالف ما نقبلوش. فهم بيعتمدوا على آراء الرجال والشيوخ ومشايخهم دون عرضها على الشرع، وكمان بيقولوا بعصمتهم ويقدسونهم. وده طبعا من يعني اسباب ضلال اهل الاهواء واهل البدع، ان هم لا يعتمدوا على المصادر الصحيحه الثلاثه، انما يعتمدوا على عقلانيتهم واهوائهم وارائهم الشخصيه وفلسفاتهم وعقائد الامم الاخرى، وعلى الوضع والكذب والرؤى والاحلام والمتشابه والغريب والشاذ من الادله واراء المشايخ واعتقاد او القول بعصمتهم مع تقديسهم. تمام كده. ده بالنسبه لمصادر التلقي الفاسده عند اهل الاهواء والبدع. على عكسها عند اهل السنه الذين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، مصادر التلقي عندهم هم ثلاثه: قول الله عز وجل في كتابه الكريم، قول النبي صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله ورسوله وصحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وايه وتطبيق وتنفيذ الصحابه رضوان الله عليهم. النهاردة هنتكلم في مسألة تانية، والمفروض الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي مصادر التلقي عند أهل الأهواء والبدع، دي كانت باقي الدرس اللي فات، بس احنا ما خدناهاش الدرس اللي فات. النهاردة هنتكلم برضو عن منهج الاستدلال عند أهل السنة ومنهج الاستدلال عند أهل البدع والأهواء. يعني ايه منهج الاستدلال؟ لازم تعرفي ان منهج الاستدلال ده معناه يعني ايه الاصول والاسس والقواعد اللي التي يتبعها اهل السنه في استنباط الاحكام من النصوص الشرعيه. يبقى منهج الاستدلال هو ايه؟ نقولها تاني برضو بطريقه ابسط، هو الاصول والقواعد والطريقه، يعني طريقه معينه ماشيه على اسس واصول وقواعد يتم بها تلقي الدين وتقرير العقيده. يعني في طريقه معينه، الطريقه المعينه ديت اللي احنا بنمشي عليها، الطريقه دي مبنيه على ايه؟ على اسس وقواعد، مش ماشيه كده، او اصول وقواعد. الاصول والقواعد ديت بنتلقى بها صحيح الدين وايه؟ ونتلقى بها العقيده الصحيحه. ومن خلال هذه الطريقه التي نسير بها على الاسس والقواعد نستنبط الاحكام الشرعيه الصحيحه من النصوص الشرعيه، الايه؟ سواء من كتاب الله عز وجل او سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القواعد الشرعيه المبنيه على هذه الاسس والاصول الصحيحه. برضه هقولها لك بطريقه ثالثه ابسط، يعني لو انا في مساله شرعيه، في مفروض طريقه معينه امشي بيها عشان استنبط الحكم وافهمه واعرف العقيده الصحيحه واعرف اتلقى الشرع او يعني المقاصد من الدين. لو انا مثلا في مسائل سواء في العقيده او الفقه، ما ينفعش ان انا يعني افهمها كده من غير قواعد، لا، في منهج معين صحيح لاهل السنه اللي هم يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الاستدلال. لو انا عايزه استدل في المساله المعينه، يعني مثلا الله عز وجل قال مثلا في سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوه، الى نهايه الايه. فهو الله عز وجل هنا ذكر لنا طريقه الايه؟ طريقه الوضوء، تمام؟ فانا هبتدي اخد النص اللي هو الله عز وجل ذكره في الايه، وابتدي استنبط منه الحكم الشرعي واتلقى الحكم الشرعي يعني من النص ده، في حتى استدل به على طريقه الايه؟ الوضوء، تمام؟ او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه مثلا، ده مثلا ضربت لكم مثلا في القران على الوضوء. طب في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. فاحنا في طريقه معينه اهل السنه بيتبعوها، وقواعد واصول معينه بيتبعوها حتى يستنبطوا الاحكام من النصوص الشرعيه. خلاص، فالموضوع كده مش جاي جزافا ولا الامر عشوائي، ولا اي حد يشوف حاجه يقول حاجه، لا، ده في قواعد اساسيه لازم بنمشي عليها عشان يكون الاستدلال صحيح. ايه؟ وهو ده بقى اللي مخلي فيه اختلاف كتير بين الناس. يعني مثلا لو انت مثلا ماشيه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، تيجي تلاقي واحده تانية تقول لك: لا، بس ده حصل كذا، ده قالوا كذا، ده عملوا كذا. رغم ان الفاصل بينكم ايه؟ القواعد، يعني الطريقه اللي انت استدلتي بيها والطريقه اللي هي استدلت بيها. هل الطريقه موافقه للطريقه الصحيحه التي على الاسس والقواعد لاهل السنه والجماعه في الاستدلال واستنباط الاحكام، ام الطريقه مخالفه للطريقه الصحيحه؟ طيب النهارده بقى هنعرف الاسس، منهج الاستدلال عند اهل السنه والجماعه اللي بيقوم على اي قواعد بالظبط. طيب بالنسبه لاهل البدع، هنعرف برضو الاسس الفاسده التي يعتمدون عليها في استدلالهم، يعني او الاسس والقواعد الايه؟ الفاسده. طيب اول حاجه لازم نعرفها ان عند اهل السنه والجماعه، انا هقول لكم الحق، بصوا، هو المفروض الاسس او منهج الاستدلال عند اهل السنه 11 مثلا، وبرده التانيين 11 اللي هم الاسس اللي هي الاسس الاستدلال الباطله عند ايه؟ اهل الاهواء. فانا بدل ما اقول 11 دول كلهم على بعض، وبعدين اقول 11 التانيين كلهم على بعض، لا، هقول حاجه وضدها. يعني هقول لك هنتبع الاسلوب ده في الشرح عشان تعرفي الحاجه وقارنها، عشان بعد كده المعلومه دي تثبت عندك، وبعد كده تعرفي تقارني بين الصحيح والسقيم، تمام؟ يعني عندنا مثلا أول حاجة عند أهل السنة والجماعة بيحصروا الاستدلال في الدليل الشرعي للوحي في الدين، اللي هو الدين، الوحي، القرآن والسنة وفعل الصحابة. يعني هما ده منهج بيستدلوا من الثلاثة دول بس، اللي هما ايه، مصادر التلقي اللي احنا متكلمين عليهم في المحاضرة الأولى. لكن عندك اللي عندهم لا يحصرون الاستدلال على الدليل الشرعي، ان عندهم يعني مش بياخدوا بس زي ما احنا قلنا مصادر التلقي عند اهل السنه الثلاثه دول، قران سنه منهج الصحابه في التطبيق، لا دول ما عندهمش الكلام ده. واتكلمنا في النقطه ديت عندهم، لا كما قلت لكم بيستدلون بالعقليات والاوهام والفلسفات والظنيات والحكايات والاساطير والاحاديث الموضوعه والمكذوبه واراء الرجال والكشف والاحلام والذوق والكلام اللي احنا لسه متكلمين. يبقى دي اول نقطه، اللي هي مصادر التلقي هنا ومصادر التلقي هنا. تاني حاجة عند أهل السنة، أو عشان تعرفي إن أنت طريقك صحيح لما تيجي تستدلي، بيراعوا قواعد للاستدلال. في قواعد معينة وضعها أهل العلم لازم بتمشي عليها. يعني مثلا أما يجوا يقولوا لو في مثلا مسألة، ما بيضربوش الأدلة ببعض، لو في دليل وفي دليل تاني، هم لا بيجمعوا بين الأدلة، جمع بين الأدلة. يعني مثلا إيه، بيردوا المتشابه إلى المحكم. ويعني الله عز وجل مثلا قال في القرآن الكريم إيه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الشاهد بقى من الآية دي، آيات محكمات هن أم الكتاب، في آيات محكمة وفي آيات متشابهة. طب إيه هو المحكم وإيه هو المتشابه عشان بس تعرفي بس إيه، أو تفهمي كل الكلام ده يا جماعة. يعني إيه، أنا بحاول أبسطه لكم، هو سهل جدا جدا، بس هو أنتوا بس عشان السماع لكم يعني أول مرة ممكن تكوني مستغربة، بس أنت أنا عايزاكي بس تحاولي تفهمي كلامي. أشرح لك الأول بطريقة علمية وبعدين بطريقة مبسطة كده عامية عشان المعلومة توصل. الحاجة المحكمة اللي ما بتحتملش معنى تاني، الحاجة المحكمة ليس لها معنى تاني. يعني مثلا الله عز وجل قال مثلا، هضرب لكم مثل، الأمثلة دي هتثبت، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثواني كده، دي واحدة. تمام. فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى. المهم يعني الى نهايه ايه، انا بس عايزه اجيب الايه اللي انا عايزه، او فمن لم يجد فصيام، اللي هو لو ما لقاش هدي في الحج يعني، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج، 3 و7 7 اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة دي من الآيات المحكمة، أنا بضرب لكم بس محكمة. هو الله عز وجل قال 10 أيام هتصومهم، 3 في الحج وإيه و7 إذا رجعتم، لما تيجي بعد ما يروح خلاص من الحج في بلده يعني. تلك عشرة كاملة. هل الآية دي فيها يعني إيه، فيها أي تشابه؟ لا، هي واضحة، هم 10 خلاص، فما فيهاش إيه يعني، ما فيهاش، ما تحتملش معنيين، الكلام واضح وصريح وقاطع. دي من الايات الايه المحكمه. اما بقى المتشابه ده اللي هو بيحتمل اكتر من معنى. منهج اهل السنه الصحيح يعني على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، ان هم لما يكون في حاجه متشابهه بيردوها الى المحكمه، لان هو هيكون في نص متشابه معنى المعنى فيه مش مفهوم، وفي نص تاني في نفس المساله المعنى فيه مفهوم. اهل الاهواء بياخدوا بيستدلوا بالمتشابه اللي مش مفهوم قوي، او اللي مش مقصود معذره مفهوم قوي، الذي يحتمل اكثر من معنى، الذي يحتمل اكثر من معنى. لكن اهل السنه بيردوا المتشابه ده للنص الايه المحكم. يعني مثلا قول الله تعالى، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. قروء دي كانت من الايات، او كلمه قروء دي يعني من المتشابهه، تحتمل اكثر من معنى. طب هي معناها الحيض ولا معناها الطهر؟ يعني واحده مطلقه بتنتظر 3 شهور وهي حائض، يعني يعدي عليها 3 حيضات ولا يعدي عليها 3 طهورات من الحيض، هي اني واحده فيهم؟ خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهو الايه ديت اللي احنا قايلينها دي تعتبر من المتشابه. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المختلعة، واعتدي منه بحيضة، يبقى عرفنا بقى ان العده او المطلقه بايه بيعتد بالحيضات، يبقى القروء ديت بالحيض خلاص. فردينا المساله اللي هي او في مثلا ايه ديت مش مفهوم معناها او تفسيرها مش معروف بالظبط عشان نبني عليها الحكم الشرعي في موضوع العده، فتردت الى ايه؟ ردت الى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اللي هي المختلعة اعتدت بحيضة، ردناها للمحكم الذي ليس له تأويل، قال لها بحيضة يبقى ايه المقصود بالقروء دي؟ الحيض، الحيضات يعني. تمام كده. فمنهج اهل السنة هنا هو ايه؟ منهج اهل السنة ان هما بيردوا المتشابه الى المحكم. منهج اهل الاهواء والبدع بيروحوا ماسكين لك بقى المتشابه ده ويقولوه على هواهم اهو، يبقى ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ايه الفتنه وابتغاء تاويل، وعايزين يقولوه على هواهم وعلى حسب ما هم عايزين. عشان كده بيحصل خلاف بقى، هو ده اللي بيفرق اهل السنه او الفرقه الناجيه عن غيرها من الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الامه على 72 فرقه كلها في النار الا واحده، واحده هي ما كان عليه انا اليوم واصحابي. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده يرد اليه. لو في مساله في العصر الحالي العلماء ما قدروش يفهموا معناها بيردوها الى المحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زي مثل المثل احنا لسه قايلينه اللي هو خاص بيه، عايزين نعرف معنى كلمه قروء. قروء دي كانت من الحاجات المتشابهه مش محكمه، فردت الى ايه؟ الى حديث محكم في معناه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي بحيضه، يبقى خلاص بيبقى العده عامه بتبقى بعدد الحيضات وليس الطهر نفسه. يبقى المتطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، يبقى 3 قروء دي يعني معناها 3 حيضات بس كده بمنتهى السهوله. تمام. ف ده اول حاجه. وايضا من وسائل او قواعد الاستدلال الصحيحه عند اهل السنه ان هم بيجمعوا بين النصوص في المسائل المختلفه. يعني مثلا لو حد من اهل الاهواء والبدع يعني عندهم في منهجهم او في قواعدهم الباطله لا يجمعون بين النصوص، بل ياخدوا نص واحد ويتركوا بين النصوص، وفي الاخر يجي يتكلموا يقولوا لا، يعني يوصلوا لمرحله ان هم يقولوا لا ده نصوص فيها تعارض. وده طبعا من الكذب والتقول على الله عز وجل او التقول على النبي الكذب بغير علم، لانه لا تعارض بين النصوص. يعني مثلا اضرب لكم مثل في موضوع الجمع بين النصوص. هم يعني مثلا في الوعد والوعيد، لو احنا اتكلمنا عند مثلا الناس اللي هم التكفيريين، الناس اللي بتكفر، يجي لك مثلا نص يقول لك ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به شيئا. خلاص؟ او مثلا معذره لا يدخل الجنه نمام، او لا يدخل الجنه شارب خمر. فهم عندهم في اللي هم التكفيريين دول اللي هم الفرقه المخالفه لمنهج او منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، او مخالفه للسنه على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يقول لك اللي بيشرب الخمر ده كافر، او اي حد يرتكب كبيره عندهم ده كافر مخلد في النار. وهم بيستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه شارب خمر او نمام. فهو يقول لك اهو الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يدخل الجنه شارب خمر، فده اهو دليل ان هو كافر مخلد في النار. فهو ما جمعش بين النصوص عشان يفهم المعنى المذكور هنا ايه. يعني مثلا الله عز وجل يعني هو جمع نص ثاني ان الله لا يغفر ان يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني معنى كده ان الله عز وجل ممكن يغفر لمين؟ يغفر لو واحد شرب خمر، لو تاب مثلا او ربنا يتوب عليه، بس مش معنى كده ان هو يخلد في النار. طب ما كلامك ده لما انت تاخد بنص وتسيب التاني ده ممكن يخلي حد يقول طب ما هو في تعارض في الادله. بس هو تعارض في الادله في نظر السامع وليس في ايه؟ في كلام الله عز وجل او كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده لا يتعارض مع لا يدخل الجنة نمام. ليه بقى لا يتعارض؟ لأن لا يدخل الجنة نمام المقصود بها لا يدخلها مع الداخلين الأوائل في الجنة. انما هو ممكن الله عز وجل يعني يغفر له مثلا لاي سبب ويدخله، او ان هو مثلا يعذب بقدر الذنوب اللي عليه وبعدين يدخلها بس ايه اخيرا وليس اولا. فلا يدخل الجنه النمام هنا مش معناها النفي المطلق ان مش نمام او لا يدخل الجنه شارب خمر، لا ده هنا مش معناها النفي المطلق، هنا معناها لا يدخلوا في مع اوائل الداخلين في الجنه، فهم سوف ينالهم نصيبهم من العقاب على قدر اعمالهم، وفي النهايه يدخلوا الجنه. فهم بقى بياخدوا النصوص مثلا على ظاهرها ان لا يدخل الجنه النمام فخلاص ده هيدخل النار وخلاص ده مخلد في النار، بيستدلوا ان النمام او شارب الخمر دول كفار وبيعتبروه ان مرتكب الكبيره كافر، فلذلك هم وقعوا في مثلا بدايه التكفير اللي هم التكفيرين يعني المخالفه لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. فأهل السنة بقى بيجمعوا بين الأحاديث وبين آيات الله عز وجل، وبيجمعوا بين الأدلة، الله عز وجل قال كده في الآية، في الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث، طب في الحديث ده مقصود النبي إيه؟ لا يدخل الجنة نميم، هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم على العموم؟ أو لا يدخل الجنة قاطع رحم مثلا، هل معناه إن هو مش هيدخل الجنة خالص ولا لا يدخلها مع أول الداخلين؟ فده الفرق بين ده وده. خلاص. وكمان الأهل السنة في يراعون قواعد الاستدلال الصحيحة خاصة في موضوع الإثبات والنفي، الإثبات والنفي. أما أهل البدع والأهواء لا يستطيعون إن هم أو إن هم عندهم ما بيفرقوش بين النفي والإثبات، وعدم تفريقهم ده يوقعهم برضو في إن هم يجعلوا الأدلة متعارضة، والأدلة ليست متعارضة لكن فهمهم الخاطئ للأدلة هو الذي يجعل الأدلة متعارضة وليس التعارض في الأدلة نفسها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. ناخد مثلا مثال في النفي والإثبات ده، الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آية تانية قال الله عز وجل إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فلو احنا بصينا لدول، طب انك لا تهدي مره وانك تهدي، طب ايه ده؟ ما في تعارض، في تعارض اهو. لا، التعارض ده في نظر الذي يستدل هو في تعارض، يعني ايه؟ يعتقد انه في تعارض. اما النص نفسه لا تعارض فيه للي بيفهموا اللغه وفاهمين معنى الكلام، عشان كده حتى اعداء الاسلام برضه لا يجمعوا بالادله، بيفهموا الايات غلط وبيشوفوها على ظاهرها، بيعتقدوا ان هي متعارضه او مخالفه بعض. لا، هي مش مخالفه بعض، الذي يستدل هو الذي عنده في ذهنه التعارض لايه؟ لجهله وقله العلم عنده، وليس في الدليل نفسه. يعني انك لا تهدي من احببت هنا النبي صلى الله، والثانيه اللي هي انك لا تهدي الى صراط المستقيم من خلال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم، دي معنى ودي معنى تاني خالص. فانك لا تهدي الى صراط المستقيم، يهدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهدي الى صراط المستقيم؟ يهدي الى صراط المستقيم من خلال تبليغ الاوامر لله عز وجل واوامر الشرع، من اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصله الارحام، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل الحاجات اللي النبي قالها لنا وبلغها لنا من عند الله عز وجل تهدي من يتبعها يهدى الى صراط المستقيم. اما بقى انك لا تهدي من احباب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بايده بقى قلوب الناس، قلوب الناس وهدايتهم دي حاجه من عند الله عز وجل، لكن الثانيه انك لا تهدي الى صراط المستقيم من خلال ان هو من خلال المنهج والرساله اللي بيبلغها دي بتهدي الى صراط المستقيم. فهنا ليس لا يوجد تعارض، حتى مثلا لو واحد اهل اهواء ولا الناس المخالفه ولا العلمانيين يقول لك لا شوف القران مثلا في تعارض، لا هو ما فيش تعارض، هو انتوا اللي عندكم جهل وبتفهموا الكلام غلط، لكن الكلام نفسه الادله صحيحه 100%. فالاولى اللي هي انك لا تهدي من احببت ديت مقصود بها الهدايه التوفيقيه التي عند الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده قلوب العباد، هذا يسلم وهذا يكفر، هذا يؤمن وهذا لا يؤمن، هذه من يعني بيد الله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء. اما انك لا تهدي الى صراط مستقيم دي لا تنافي انك لا تهدي، هنا انك لا تهدي وهنا انك تهدي، انك تهدي الى صراط مستقيم المقصود بها من خلال تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لاوامر الشرع، ويعني تبليغ للناس للاحكام الشرعيه التي تهدي من يتبعها الى صراط المستقيم. فهنا لازم يكون في جمع بين الأدلة وفهم معناها حتى نستخلص المعنى الصحيح في التفسير أو في الفقه أو في العقيدة. تمام كده؟ وأيضا من أصول الصحيحة عند أهل السنة اللي هم بيجمعوا بين العموم والخصوص. في حاجات يعني مثلا في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عامة، وفي أحاديث خاصة. ممكن واحد تاني على العكس بقى أهل الأهواء والبدع ممكن ياخد لك حديث عام ويمسك لك فيه، ولما يمسك لك فيه حتى يستدل على البدعة والعقدية أو الفقهية اللي هو بيعملها، ويترك الحديث خاص. فإحنا ناخدها كده قاعدة، القاعدة العامة التي أو القاعدة الصحيحة والأسس الصحيحة التي يسير عليها أهل السنة إن هم بيجمعوا بين العموم والخصوص، وما يمسكوش في العموم ويتركوا الخصوص، أو يمسكوا الخصوص ويتركوا العموم. طب يعني إيه العموم والخصوص ده؟ عشان بس نفهم، لأن الموضوع كده مش واضح. يعني مثلا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال في نص عام، وقال نص تاني اختص من النص ده، فما ينفعش ان انا امسك في النص العام واترك النص الخاص، لان النص الخاص كده يعتبر استثنى من العام. يعني مثلا الناس اللي بتستدل بيقولوا ان احنا ممكن نصلي في مكان فيه مقبره، او نجعل المسجد فيه قبر او قبر فيه مسجد، ما ده ما ينفعش. ايه؟ ما ينفعش اصلي فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في المساجد التي فيها قبور والصلاه فيها باطله. فيجي واحد من اهل البدع والاهواء اللي هم الصوفيين او الشيعه تقول لك ايه؟ لا ينفع. طب ايه الدليل؟ يجي يستدلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض كلها هي مسجدا وطهورا. فليه انت بتقولي ان المسجد اللي فيه القبر ده ما ينفعش ان انا اصلي فيه؟ طب ما هو الارض كلها جعلت للنبي مسجدا وطهورا، وجعلت لامته جميعا القبر ده او المسجد، يعني الارض كلها جعلت للنبي وامته مسجدا وطهورا. ليه انت بتقولي لي القبر المسجد اللي فيه قبر ما ينفعش؟ اليس هذا المسجد من الارض التي جعلت للنبي مسجدا وطهورا؟ فلا، هما كده خدوا حديث عام وايه، وتركوا الحديث الذي خصصه للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث بقى في حديث تاني، هما ما بيجمعوش بقى من العام والخاص، هما بيخطفوا حاجه وبيجروا وبيستدلوا بيها. طب لا، طب احنا نبص كده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نهى عن الصلاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الصلاه في المقبره او الحمام او المساجد التي بها قبور، او المساجد التي فيها قبور. فخلاص احنا نجمع، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى استثني من الارض الحاجات ديت، المساجد اللي فيها قبور او في المقبره او الحمام، يبقى احنا ما بناخدش يعني النبي قال الارض كلها جعلت لي مسجدا وطهورا، نصلي في اي حته، بس مش معنى كده ان انا اروح اصلي في الحمام. لا، لان في احاديث خصصها النبي بالاستثناء من الارض، ويعني من كون الارض كلها مسجد زي المقبره والحمام والمساجد التي بها قبور وكل هذه الاشياء. فده الفرق ما بين الناس اللي ماشيه على منهج اهل السنه الصحيح، وبين اهل البدع والاهواء واللي بيقعوا في اخطاء. عشان كده يا جماعه خدوا بالكم من حاجه مهمه، بنلاقي دايما في نزاع كبير جدا، وفي مسائل مثلا لو دخلتي مثلا في جروبات ولا حاجه تلاقيهم ممكن نزاع كبير جدا بين واحده والتانيه في المساله، ودي تقول لك لا ده ما ينفعش عشان كده، ودي ما ينفعش عشان كده عشان كذا، والنبي دي تقول لك حاجه ودي تيجي تقول لك حديث معارض تماما للتانيه. فاللي بيخليهم يقعوا في هذه الاشياء عدم الجمع بين الادله، عدم الجمع بين النصوص، عدم التمييز بين النفي والاثبات، عدم الـ يعني الـ يعني ايه استثناء الخصوص من العموم. في حاجات قواعد كده اللي احنا بنتكلم فيها ديت لازم تكون اللي هيدي حكم شرعي بيكون على علم بيها. تمام كده؟ وايضا من الاصول الصحيحه عند اهل السنه ان هم بيعتمدوا في تفسير القران بالقران، القران يفسر بالقران ويفسر كمان بالسنه النبويه. لان في ناس بيفسروا القران بعقولهم واهوائهم. بسمع ناس غريبه عجيبه تقعد تقول لك الله عز وجل في الايه مع قال مع يعني مثلا الايه كذا كذا معناها كذا كذا، وهي ملهاش دعوه اصلا بالكلام، على حسب اهوائهم وارائهم وفلسفتهم الشخصيه واراء مشايخهم من اهل الضلال. فكل هذه الاشياء ما ينفعش نفسر نصوص الشرع بالأهواء وكمان نفسر اللغة اللي موجودة أو الأحاديث اللي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على الصحابة اللي هم كانوا أهل اللغة العربية. فمن يعني مثلا إيه كلمة الإيمان معناها التصديق، دي معروفة، لكن الإيمان في الشرع إيه؟ لما جبريل في الحديث الشهير جه للنبي قال للنبي أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل هذه الأشياء، صح؟ فهنا التفسير بيكون، أو النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين لهم الحكم، يعني المعاني الشرعية وليس المعاني اللغوية، لأن الصحابة عارفين كل حاجة في المعنى اللغوي لأن هم أهل لغة وأهل لغة عربية، تمام؟ فلما نيجي نفسر تفسير القرآن بيكون بالقرآن أو بالسنة أو بإيه، يعني بالسنة أو باللغة العربية الصحيحة الخاصة بالعرب ولسانهم، خلاص، لأن لغة القرآن والسنة هي اللغة العربية، تمام كده. وأيضا نعتمد في تفسير القرآن على تفسير الصحابة، أو تفسير لو تفسير يعني سواء القرآن أو تفسير حكم شرعي في مسألة عقدية أو مسألة فقهية، بنعتمد على فهم وتفسير الصحابة لها، خلاص. فمن منهج صحيح لأهل السنة أنهم يعتمدون على تفسير الصحابة وفهم له نصوص وأقوالهم وأعمالهم وأثرهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة وأزكاها، وعاشوا كمان وقت تنزيل الوحي، يعني نزول الوحي، وأعلم كمان باللغة العربية ومقاصد الشرع في نفس الوقت، تمام؟ فده الفرق ما بينهم وبين أهل الأهواء اللي هم يعتمدوا على أهوائهم ولا يعتمدون على تفسير النصوص ببعضها ولا على السنة ولا على فهم الصحابة. كمان كل ما صح من الأدلة اللي هي الصحيحة الصريحة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتمدون عليها، خلاص، اللي هم أهل السنة. لكن أهل البدع يعتمدون كما قلت لكم على الأحاديث الموضوعة أو الكاذبة، أو إن هم يشترطوا إن الأحاديث، يعني إيه، بيفرقوا من الأحاديث الآحاد أو الأحاديث المتواترة. يعني آحاد يعني واحد بس اللي رواه، ممكن لو واحد بس رواه يقول لك لا إحنا مش هناخد بيه علشان يخدم هدفهم في البدعة اللي هم مبتدعينها. فلا، طالما الحديث صحيح وثابت ان هو صحيح، المنهج صحيح لأهل السنة ان احنا ناخد بيه، تمام كده. وكمان اهل السنة بيجتنبوا الالفاظ البدعية في العقيدة، في كده بعض الالفاظ البدعية، يعني مثلا حاجات خاصة بصفات الله عز وجل، فما ينفعش ان انا اقول الله عز وجل له عرض او جسم او انفي له عرض او له او انفي عنه الجسم او حاجات كده. الحاجات دي كلها من الالفاظ البدعية. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل له الايه، الاسماء العلى والصفات العلى، اسماء وصفاته كامله، وليس له مثيل فيها، خلاص. والحاجات اللي نفاها الله عن نفسه ننفيها عنه دون الخوض بقى في كيفيتها، لان الله عز وجل في الاصل ليس كمثله شيء. لكن اللي هم اهل الاهواء والبدع تلاقيهم لا، بيخوضوا بقى في هذه الألفاظ، والألفاظ اللي هي إيه، تعتبر من البدع، في الحيز والجسم والحاجات اللي هي خاصة بأسماء الله عز وجل وصفاته، تعتبر إيه، من الإيه، من الحاجات المبتدعة. فهم يعتمدون على الألفاظ البدعية في الصفات، صفات الله عز وجل وسائر العقيدة كالجسم والعرض والجوهر وكل هذه الأشياء. وكمان من صفات أهل السنة إن هم يبلغوا ما علموه يعني من الدين، وما اشتبه عليهم علمي من الغيبيات. لو في حاجة من الغيب، أمر غيبي من الغيبيات ديت، ممكن عقلنا، هذه الغيبات لا تدرك بحواسنا، هذه الغيبيات لا تدرك بحواسنا، فهم أو مثلا كبعض النصوص اللي هي في الغيبيات والقدر. فالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح إن احنا نسلم بها ونرد علمها إلى الله عز وجل ولا نخوض فيها، خلاص، نسلم بها ونرد علمها إلى الله عز وجل ولا نخوض فيها، لأنها من الغيبيات. أما اللي هم أهل الأهواء بيخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات، وذلك ايه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، تمام كده. فده برضو من الفرق بين أصول منهج الاستدلال عند أهل السنة وأهل البدع والأهواء. وكمان من صفات أهل السنة يعني في الاستدلال، هم يتركون الجدال والمراء ولا يجادلون إلا بالتي هي أحسن، وحتى يبينوا الدليل الصحيح دون الخوض مع الناس من أهل البدع. خلاص. وكما قلت لكم كمان يتجنبون التأويل في أمور العقيدة وأمور الغيبيات، لأن بغير دليل شرعي، طالما ما فيش دليل شرعي يتجنب أهل السنة الذين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم التأويل في العقيدة والغيبيات، لأنه ده يعتبر تقول على الله عز وجل بغير العلم، ولأن مسائل العقيدة والغيبيات توقيفية متوقفة على النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وما ينفعش إن أنا أخوض فيها أو إن أنا أقعد ألف فيها أو إن أنا أقعد يعني أشغل مخي في يعني أقعد أفترض فيها أو أظن فيها أو أقول رأيي الشخصي فيها. لا، مسألة عقيدة نازلة منزلة مشرعة من عند الله عز وجل، وأمور الغيبيات الغيب مثلا ما خلاص ديت الامور ديت متوقفه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مجال فيها للراي ولا العقل، ولا لانها لا تدرك بالايه، بالعلوم الحسيه او بالحواس، لان انت الانسان اللي بيقعد يقول اراءه واراءه الشخصيه دي بيعتمد فيها على حواسه وعلى فكره وادراكه، والامور الغيبيه دي بتبقى اعلى من مستوى ادراكنا، لان امور الغيب دي عالم تاني خالص ودي ادراك تاني خالص، وليه فاحنا بعقولنا القاصره وادراكنا القاصر ما نقدرش ان احنا نوصل لها خلاص كده، او ان احنا يعني نستوعبها او ندركها. فخلاص فهنا نتجنب التأويل فيها، سواء في امور العقيدة، سواء مثلا في القضاء والقدر او غيرها او الامور الغيبية. بكده اخواتي واحبتي في الله نكون انتهينا من درس النهاردة الخاص بي، أسس وأصول الاستدلال الصحيح عند أهل السنة والجماعة، وأسس وأصول الاستدلال الفاسد عند أهل البدع والأهواء. ودي الحلقة الثانية من السلسلة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.